حديث عبادة بن الصامت تكلم على النقدين اليوم إيش الذهب والفضة، وتكلم على الأصناف الأخرى التي هي طعام، التي هي طعام. عندنا أصناف طعام وعندنا أصناف نقد. أين النقد؟ نعم، ذهب الفضة. وأين الطعام الأربع الباقية؟ البر، الشعير، التمر، الملح. الملح طعام، يسوى به الطعام، فهو طعام. يأتي شخص يقول كيف تقول الملح طعام، ما في أحد يأكل في الملح. طيب الطعام بلا ملح تأكله؟ لا تأكله. إذن هو من الأطعمة، هو من الأطعمة. إذن في نوع ربا الفضل هو الزيادة، هذا يقع ربا الفضل إذا تساوت الأصناف. يشترط كم؟ يشترط شرطان، مثلا بمثل، وأن يكون يدا بيد. نأخذ صاع شعير بصاع شعير، ماذا يشترط؟ أن يكون سواء، يشترط التساوي، ويشترط أن يكون يدا بيد. تمام. صاع تمر بصاع تمر نفسه تساوي والتقابل. صاع ملح بصاع ملح تساوي وتقابل. ركز. طيب صاع شعير بصاعين بر، صاع بصاعين، هنا يشترط التقابض ولا يشترط التساوي. إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. فهمت الآن؟ إذن إذا استوت تساوت الأصناف فشرطان، كانت الأصناف متساوية من حيث الكيل، صاع بصاع، صاعين بصاعين، ماذا نقول؟ يعني إذا كانت من جنس واحد، إذا كانت من جنس واحد، إذا اختلفت الأجناس التقابل. إذا كان الجنس واحد فيشترط التساوي والتقابض، وإذا كانت من جنسين فإنما يشترط التقابض فقط. ما المقصود بالجنس؟ نفس الشعير جنس، البر جنس، التمر جنس، الملح جنس. طيب إذن على هذا نحن الآن، لما يصبح جنس واحد شعير مع شعير، تمر مع تمر، فيشترط الشرطة. طيب شعير مع بر يشترط شرط واحد، يعني يصبح جنس واحد يشترط شرطان. يعني تمر، إذا صاع تمر مع صاع تمر شرطان، تساوي تقابل. طيب لو صاعين من تمر مع صاع من تمر، نقول هذا هو ربا الفضل، هذا ربا الفضل. لماذا قلنا ربا الفضل؟ للزيادة. لماذا قلنا ربا الفضل؟ هذا للزيادة. إذن إذا اتحدت الأجناس يشترط شرطان، ما هو؟ التساوي والتقابض. والأجناس كالتالي: الشعير جنس، البر جنس، التمر جنس، الملح جنس. فهمت الآن؟ إذا اتحدت الأجناس، يعني إذا كان تمر مع تمر فلا بد يكون صاع صاع وفي المجلس، شعير مع شعير، لو متنا بالصاع، صاع صاع وفي المجلس. طيب لو كان صاع بصاعين نقول هذا إيش؟ ربا، لأن الجنس واحد، لأن الجنس واحد. طيب اختلفت الأجناس، شعير مع بر لا يضر، لا يشترط تساوي، لكن يشترط واضحة واضحة. إذا ركز على الجنس، الجنس واحد يشترط شرط التساوي، الجنس اختلف يشترط تقابل، وما زاد يكون ربا، يكون ربا. من أي أنواع الربا؟ ربا الفضل، ربا إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، يعني هذا يعتبر مشروعا، يعتبر يعني الزيادة إذا اختلفت الأصناف لا بأس بها، هكذا الزيادة إذا اختلفت الأصناف لا بأس بها. إذا تساوت الأجناس فإنه تمنع الزيادة، إذا اختلف الجنس الزيادة لا بأس بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. الذي أريد أقول إذا تساوت الأصناف الزيادة ممنوعة، يعني تمر مع تمر لا ممنوع الزيادة، شعير مع شعير ممنوع الزيادة، تمر مع الشعير لا بأس بالزيادة، لكن مع تقابل. ركز إلى الحديث، حديث عبادة، الذهب بالذهب، الذهب جنس، والفضة بالفضة، البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، ما لهم مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت الأصناف كيف؟ بر مع شعير اختلفت، شعير مع تمر اختلفت، تمر مع ملح اختلفت، هنا لا بأس بالزيادة، والذي يشترط شرط واحد وهو تقابل. يبقى معنا شيء ما قلناش، إيش هو؟ ذهب مع الشعير، فضة مع البر، لا بأس بالتفاضل ولا بأس بالتأخير. تمام، الذهب والفضة مع إيش؟ مع الأربعة هذه، أين هو الكلام الذي فيه لابد من التساوي والتقابض؟ إذا كان ذهب بذهب، فضة بفضة، نفس الشيء، نعم، ذهب بذهب يشترط ما هما؟ تقابض والتساوي، ذهب بفضة يشترط شرط تقابض، والباقي لا بأس بالزيادة. تمام، هكذا هذا بيناتهم العيلة، من عيلة الذهب والنقد. النقد الآن عندنا نقد مع مطعوم، لا هذا لا بأس بالتفاضل لا بأس بالتأجيل، افهم، فاهمين ولا لا؟ ذهب وفضة مع من؟ مع شعير، يعني أنت عندك ذهب وأخذت به صاع شعير، ذهب أو ما ينوب عنه من النقود الورقية أو غيرها، وأخذت به صاع شعير، هل الموضوع هذا فيه ربا؟ الجواب لا أبدا، سواء كان متفاضلا أو كان مؤجلا ما يجري عليه الربا، لأن الذهب والفضة غير المطعوم والمأكول، ذاك علته الثمنية، ثمن جعل ثمنا للمبيع أو ثمن الأشياء المقومة، لكن هذا يشترك كله في علة أنه مأكول مطعوم، مأكول مطعوم، نعم. فاش الطعام قلنا كالتالي، إذا كان جنسا واحدا اشترطنا شرطا، ما هما؟ تقابل تساوي، إذا كان جنسين شرط وهو قابض ولا بأس بالزيادة، خلاص ما عندنا مشكلة بالزيادة. هذا كله أين؟ هذا كله فيما يتعلق بالشعير، بالبر، بالتمر، بالملح. نأتي الآن إلى النقود، إيش هم النقود؟ ذهب الفضة، نفس القاعدة، إيش هي القاعدة؟ إذا كان ذهب وذهب تساوي تقابض، إذا كان فضة وفضة أو تقابض، إذا ذهب مع فضة تقابض ولا يضر التساوي. الثالثة، عائلة النقود هادو ماشيين وين؟ لعائلة من؟ الطعام، فذهب مع صاع شعير، لا بأس بالزيادة ولا بأس. فهمتم شيئا؟ طيب، ثم قال هنا ولا تشف بعضها على بعض. الشف هو الزيادة، أراد أن يؤكد على ربا الزيادة. جاء حديث لا ربا إلا في النسيئة، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أسامة ابن زيد، وهذا استدل به القائلون بعدم وجود ربا الفضل وتشبتوا به، قالوا لا ربا إلا بالنسيئة، والحديث في البخاري عن أسامة، مع أن الأحاديث الأخرى أيضا في الصحيح. فرد العلماء أن هذا الحديث لا ربا إلا في النسيئة ليس هو حصر للربا في النسيئة الذي هو التأجيل، هو حصر نسبي، يعني لا ربا أكمل من ربا النسيئة وأشد من ربا النسيئة، لا يوجد أشد من ربا النسيئة. لما تقول لا عالم في هذا البلد إلا زيد، معنى أنه مدح لزيد، هل معنى ذلك لا يوجد علماء غير زيد؟ لا، فهو كذلك هنا، إذن ليس هو لنفي الربا إلا في النسيئة، وإنما أشد الربا هو ربا جمع بين الأدلة، بين الأدلة. وقد نسب إلى ابن عباس بأنه لا يقول بربا الفضل، وصح عنه هذا، لكن قيل أنه رجع عنه. وعلى كل حال هذه من أفراد بعض الأئمة، أنه قد يقول قول يخالف قول جمهور العلماء، والعبرة بماذا؟ العبرة بالنص الصحيح عن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على ذلك الربا على نوعين، ربا نسيئة وربا الفضل. السؤال، هل العلة في هذه الربويات منصوص عليها أم علة مستنبطة؟ منصوص؟ لا، ليس منصوصا، هي علة مستنبطة، ما عندنا نص لماذا يجري الربا في الذهب والفضة، ما عندنا نص، ما عندنا نص لماذا يجري في الشعير وفي البر وفي التمر والملح، عندنا نص؟ ما عندنا نص. هنا وقفت الظاهرية وقالت لا ربا إلا في هذه الستة أبدا، لأنهم لا يقولون بالقياس، لا يقولون بالقياس، لا يلحقون فرع بأصل لعلة جامعة، لا، لذلك قالوا لا ربا إلا في الستة المنصوص عليها. ما هي؟ الذهب، الفضة، الشعير، البر، التمر، الملح، بس هذا الربا. هذا من؟ هذا الظاهرية. جمهور العلماء قالوا لا، يلحق بها غيرها لاتحادها في العلة، أمر جميل. طيب ما هي العلة؟ اختلفوا، كل جماعة قالوا بعلة، وألحقوا أشياء، ألحقوا أشياء. فمن قائل بالنسبة للنقد وهو الذهب والفضة، من قائل أن العلة هو الوزن، هو الوزن أخذا من الحديث، جاء في الحديث وزنا بوزن، حديث أبي هريرة، الذهب بالذهب أكمل، وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن. قالوا إذن العلة هي الوزن، فيلحق كل موزون، هؤلاء قالوا بالوزن. واستدلوا أيضا وهو قول الحنفية والحنابلة، قالوا العبرة هو الكيل والوزن، الوزن بما لا يكون إلا بالوزن، والكيل بما لا يكون إلا بالكيل، الكيل ما يتعلق بالجرام ونحوه، والوزن ما فيه ثقل وخفة بحسب آلة الوزن. فقالوا على هذا الذهب والفضة علة جريان الربا فيها أنها موزونة، وهذا ليس بصحيح. الصحيح أن علة الذهب والفضة في جريان الربا الثمنية، فكل ما جعل ثمنا للمبيعات أو للمقومات للتقوم يعتبر تجري فيه علة الربا كالأوراق النقدية الموجودة في زماننا. فجعلوا كل عملة جنسا، الدينار الكويتي جنس، الدينار الليبي جنس، الدولار جنس، اليورو جنس، الجنيه المصري جنس، وأنزلوها على الحديث دينار بدينار. ماذا يشترط؟ شرطا، التساوي، تقابض. طيب دولار بدولار، شرطان، تساوي والتقابض. طيب دينار ليبي مع دولار أمريكي، التقابض، أما التساوي فلا، ولو حصل اختلاف بينهم، مثلا 100 دينار ليبي بعشرة دولار لا يضر، المهم التقابض. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. إذن صيروا العملات الموجودة الآن أجناسا في باب النقد، وأنزلوها منزلة الذهب والفضة. وما يتعلق بالذهب والفضة أخبرتك لا علاقة بالجودة والرديء، ولا بالحلي وغير الحلي، ولا بالمضروب أو غير المضروب، المهم ذهب، المهم أن يكون إذا كان استويا مثلا بمثل، إذا استويا مثلا بمثل والتقابض، إذا اختلفا يشترط التقابض ولا يضر التفاوت بينهم، لا يضر، المهم التقابض في المجلس. إذن هؤلاء قالوا بأن العلة في النقدين الذهب والفضة هي الثمانية، كونهم أثمانا، فعلى هذا يلحق كل ما جعل ثمنا لمثمن في أي زمن. ومن هنا ألحقت الأوراق النقدية اليوم، الريالات، الدينارات، الليرات، الجنيهات، الدولار، الين، اليورو. طيب هذا بالنسبة للذهب والفضة. نأتي إلى الذي ذكر وهو الشعير والتمر والبر والملح، يلحق بها غيرها أو لا؟ قلنا أنهم اختلفوا في العلة، منهم من قال أن العلة في البر والشعير والتمر والملح، قالوا الطعمية، كونه مطعوم، كونه مطعوم. ليش؟ قالوا هناك حديث معمر بن عبد الله وسيأتي، الطعام بالطعام مثلا بمثل، إذن لابد أن يكون مطعوما. إذن العلة كل ما كان مطعوما يلحق، فأدخلوا أشياء مطعومة، ألحقوها بهذه الأربع، ألحقوها بهذه الأربع. فكل ما كان طعاما يستطعمه فإنه يدخل في الربا. هذا قول الشافعية، أن العلة هي الطعم أو كونها مطعومة. الثمانية قول أحمد سيأتي. القول الثالث أن هذه الأصناف الأربعة التي تقدمت، البر والشعير والتمر والملح، العلة فيها الربوية الاقتيات والادخار، كونها تقتات قوتا، وكونها تدخر تبقى سنة ستة أشهر يدخرها أصحابها. قالوا هذا أخص من قول الشافعية، لأن الأطعمة منها ما يكون قوتا كالتمر والبر والشعير، يقتات ويؤكل ويتقوى به، ومنها ما لا يكون قوتا كالفاكهة ونحوها، فإنها تطعم لكنها لا تدخر ولا تعتبر من القوت، إنما هي من الفواكه، أو لا يدخل حتى الفاكهة، أو قيدوا بأنها لا تكون مدخرة، يعني الاقتيات والادخار، فما ليس بمدخر لا تلحق علة الربا كالفواكه، الفواكه لا تدخر، لا تبقى يوم يومين ربما تفسد، إذن لا يلحقها علة الربا. فليس كل مطعوم أضافوا إيش؟ يكون قوتا ويدخر، يكون قوتا ويدخر. القول الآخر الذي تجتمع به الأمور أن يكون كيلا أو موزونا مع كونه مطعوم، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتجتمع به الأدلة. إذا ما هي العلة؟ العلة كونه كيلا أو موزونا مع الشرط آخر، ما هو؟ أن يكون مطعوما. فكل مطعوم ويكال كيلا أو يوزن وزنا يلحق بهذه الأربع، يلحق بهذه الأربع. فهمتم؟ إذن جريان الربا في هذه الأربعة بالنص، وجريانها في غيرها في العلة، العلة مستنبطة، هل اتفقوا فيها أو اختلفوا؟ اختلفوا اختلافا كبيرا، حتى أن الصنعاني في سبل السلام أعرض عن هذا الخلاف وذهب منتصرا لقول ظاهرية، قال لا ربا إلا في الستة وبس. ليش؟ قال لأنه اختلف اختلافا كبيرا، هذا يرى الكيل وهذا يرى الوزن وهذا يرى الطعم وهذا يرى الادخار وهذا يرى الاقتيات وهذا أدخل كذا، بعضهم أدخل حتى الموزون كله، الحديد والرصاص والمغنيسيوم والذي في كله أدخله في الربا. فكان الراجح والأقرب هو من ذهبوا إلى أن العلة شيئان، مطعوم ومكيل أو موزون، ما يصلح مكيل موزون، لا، مكيل أو موزون. إذن كل مطعوم مكيل تجري فيه علة الربا، كل مطعوم موزون تجري فيه علة الربا. هؤلاء رأوا هذا. إذن الجمهور يرون إلحاق، الإلحاق بهذه الستة، كل من اشترك في علة الربا، لكنهم اختلفوا في تحديد العلة لأنها مستنبطة وليست منصوصا عليها. فهمتم شيئا؟ إذا الأمر كالتالي، أعيد لحديث عبادة بن الصامت، بالنسبة للذهب بالذهب والفضة بالفضة، بعت ذهب بذهب، بعت ذهب بذهب، ما الذي يشترط؟ التساوي والتقابض. الجنس اختلف أو اتحد؟ اتحد. إذا عندنا شرطان، أن يستوي في الكيل أو الميزان وأن يكون يدا بيد. أين وصلنا الآن؟ الذهب بالذهب، لو باع ذهب بذهب يشترط شرطان، التساوي والتقابض. فضة بفضة تساوي التقابض، ذهب بفضة التقابض، التقابض. وأما الوزن والكيل فبيعوا كيفما شئتم. طيب لو خرجنا من النقد وذهبنا إلى الطعام، البر بالبر تساوي التقابض، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح. طيب البر بالشعير تقابض. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا إذا كان يدا بيد. الثالثة، ذهب بالشعير لا تقابض ولا تأجيل. مثال على التقابض، يدا بيد، هات وخذ في مجلس العقد، جئت بالشعير وجاء بالبر، صاع بصاع، نعم، عمل التقابض، يضرب له أجل، أعطيك البر تعطيني مثلا، مثال في الاختلاف، أعطيك البر تعطيني الشعير، أعطيك البر وتقول الشعير تأخذه بعد يوم، ما هو تقابض، بعد ساعة، ما هو تقابض. التقابض يكون هاء وها، هات وخذ. حتى الذهب، حتى الذهب لابد أن يكون في مجلس العقد، لك الدين في الذهب ربا، الدين تعطيه ثمن العقد مثلا هو بألف، تعطيه 500 تقول له نجيب لك غضة 500 الثانية، ربا ما يجوز. طيب